بعصمة محمد وآل بيت محمد. يا رب فرج عن كل مكروه. باللي يسر زينب باللي يسر زينب على الحرام منها ردت بالحياة وبروس وتصيح هذه كربلاء وتصيح بحامل ضيعنا ميلي فرفرت علم عن روحي من مسل الغابري رأيت ما يلعن بعيني ولا تشوف الفاطمية بكل قلب جمرة احزان وكل ضليع حقرة شجية اشحال التروح ميسرة وما تظل بعد مخدرة وتظل غريبة محيرة والتحوف المنية نسمعي بزينب لكن يا الناس من اليسر ردت تلطم على الراس نسمع بزينب لكن يا الناس من اليسر ردت تلطم على الراس وتصيح جينا من اليسر وين الكفالنا حامل ضعينا حامل من يدلنا من باليسر زينب من يسر الحرام ظل ردت بالعيال وبروسها العيال وبروسها باليسر زينب الحرام ظل ردت بالعيال وبروسها الشاعر الأديب الشيخ الحاج ملا كاظم الكربلائي فرفرت علم عن روحي من وصال للغاضرية رأيت ما يلعن بعيني ولا تشوف الفاطمية بكل قلب جمرة احزان وكل ضليع حقرة شجية اشحال التروح ميسرة وما تظل بعد مخدرة وتظل غريبة محيرة والتحوف المنية نسمع بزينب لكن يا الناس من اليسر ردت تلطم على الراس وتصيح جيانا من اليسر وين الكفالنا حامل ضعينا حامل لا من يدك باليسر زينب تحرك زينب عن حرام بالهات ردت بالإحسان وبروسها من اليسر زيان عن حرام بالهات ردت بالإحسان وبروسها وتصيح هذه كربلاء هلا شلون وقفة وقفة بدار المخيم هلا شلون وقفة وقفة بدار المخيم وصدت بعين المصيبة وشاهدت خدر التهدم وكانها تتصور النار وخيمة على الخيمة التلايم صاحت ومدمعها سجن بيا دار نزيل هالحرام يا وين حراس الخيم وين اللي بخدري توزن دار الخيم هاي كانت زي هي شو مظلم اليوم يا اهل الحامي دار الخيم هاي كانت زي هي شو مظلم اليوم يا اهل الحامي ما تغمض عيون الحرام ما وحشنا زلنا بحامي الغي باليسر زينك باليسر زينك الحرام بالله ردت بالعيال وبروسه يقضي حاجتك ما بالحرج من يسر جئام الحرام ظل فلا ردت ليل وبروسه وصيحة لكربلة حقيقة صبر زينب ترى ما اعظم منه هلا هلا شلون وقفة وقفت بدار المخيم وصدت بعين المصيبة وشاهدت خدر التهدم وكانها تتصور النار وخيمة على الخيمة التلايم صاحت ومدمعها سجن بيا دار نزلها الحرام شاوين حراس الخيم وين اللي بخدري توزن دار الخيم هاي كانت زي هي شو مظلم اليوم يا اهل الحامي ما تغمض عيون الحرام موحشنا زلنا حامل ضعينا منيس باليسر زينك باليسر زينك حضرك باب الحوائج وردات بينك وبروسها باليسر زينك ردات بالإعلان وبروسها وتصيح عليك شوال عنا وانا يا قمر بني هاشم يا عمل ضيعنا اولي شلون لوجت قلب صارت بين القبور ومحنة انطرقت 20 يوم اول شلون لوجت قلب صارت بين القبور ومحنة هاي لتنادي الكبار يا شباب ما تهن وديك تصرخ يا جاسيم معرس وبلدم تحن وبعد وهاي تدور على الطفيل تصيح والمدمع يهيل عطشان ابني ينكتيد والشرب محروم من قوس الذي صاب نحرك رماني وبناظري طاح سهمه وعماني قوس الذي صاب نحر كريماني وبناظري طاح سهم وعماني ظليت لوحا وانتحب واجلي بالونة حامل عينه من الدم باللي يصير زينب هالحرم ظلها لا يمزح الحرام ظلها ردت بالح وبروح باليسر باليسر زينب وتصيح ان كان راسل كربالة شاويان حامل ضيعنا من اولي الى الشعر لجيب الحاج كاظم منذور كربلائي اول شلون لجت قلب صارت بين القبور ومحنة لا لتنادي الاكبار يا شباب ما تغن وذيج تصرخ يا جاسيم معرس وبلدم تحن وهاي تدور على الطفيل وتصيح والمدمع يهيل عطشان يا ابني تنكتيل والشريب محروم منه قوس الذي صاب نحر كريماني وبناظري طاح سهم وعماني ظليت نوحا وانتحب واجلي بالون حامل بعينه حامل من يده باليسر باليسر باليسر زينب الحرام ظل ردت بالإحياء وروح باليسر زينب ردت بالإعلان وتصيح هذه كربلاء شاويان هذه كربلاء شاويان حضنت قبر حسين زينب احضنت قبر حسين زينب تلثم ترابه وتشمه احضنت قبر حسين زينب تلثم ترابه وتشمه خويا خليتك رميه وجسمك مغسل بدمه انقطع بحد المواضي وحرت بيه شلون لمه فجار الاصواب الحجار شتفنا بحبال الدهار وسهم المثلث بالاثار مرق لب حشاك سم من عقب عيناك ما نمت ليلي والكوفة والشام هدمت حيلي من عقب عيناك ما نميت ليلي والكوفة والشام هدمت حيلي وراسك على راس الرمح يبرى لضيعينا بحامل من باليسر زينب النشمة لا تبرد الحرام ظلها ردت بله وبروسها يا أبا عبد الله باليسر زينب والحرام ظلها اسمع زينب جني بزينب تنادي يا ربات الخدر قومين جني بزينب تنادي يا ربات الخدر قومين وياي نمشي للشريعة ويم قبر عباس حومين وحشن الصاير علينا لا تعتبين لا تلومين عباس ما يحمل عتب عباس ما يحمل عتاب من قطع الجفوف السباب يسرنا والعز انسلاب وبضعيف الصوت حنين عالشاطئ اثناك غصبا علينا وانخبره بالصار من عقب عينا عالشاطئ اثناك غصبا علينا والخبرة بالصار من عقب عينا كيما حضرنا نودعه ونعتذر منا بحامل الضيق من يسر زينب من يسر أردت به وبروسه بارك الله فيك باليسر وارمض لها ردت وبروسه وتصيح وتصيح كني بزينة بتنادي يا ربات الخدر قومين وياي نمشي للشريعة ويم قبر عباس حومن وحشن الصاير علينا لا تعتبن لا تلومن عباس ما يحمل عتاب من قطع الجفوف السباب يسرعنا والعز انسلاب وبضعيف الصوت حنين عالشاطئ اثناه غصبا علينا والخبرة بتصار من عقب عينا عالشاطئ اثناه غصبا علينا والخبرة بتصار من عقب عينا كما حضرنا نودعه ونعتذر منا بحامل الضيعه من يسر زينب على الحرم ظلها يسر زينب على الحرم ظلها ردت بالحياه من عتب سكنة وقطعت جسمك الغيرة ينطحيت من عتاب سكنه وقطعت جسمك الغيره بطيحتك دهر شباني واجف ديره واطب ديره صابني سهم بعينك ويبس بقلبي نميرة الله يصلاب العمد صوبني والعز الفقد لا ظل اخو ولا ظل ولد ولا عمامة ولا عشيرة من عقب عيناك دهري ولاني يا اخوي ظليت انا وزماني من عقب عيناك دهري ويلاني يا خوي ظليت انا وزماني ولا ظل حميمي ولا حمى البيهن تجنى بحامل ضيح من عند العباس عندنا شيء لطم فليحدوا يا شيخ ابو فاضل بارك الله فيك.